حديث الصدوبست ايكي عن ابي قتادة رضي الله عنه قال كسى ابو قتادة خدج رازي بتن يقوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري خد صلابت خد لبن يقوت اذا شرب احدكم هكر ايك شو اوب بخل فلا يتنفس في الاناء بلا بهن اخو نهل كشف ونبر داتت نوف امان كده امان السر دابتا رابي بهن اخو برده يففكي نوف امانه هونك امانه اجداد خو دير بخو پشتي هنگه بهن اخو برده واذا اتى الخلاء وهكر ايك شو فيا ابتدى جهه دسن فيجي دسن فيجي خو خوش بكر فلا يمس ذكره بيمينه بلا دسنكة آلت خو ابدس خو يروس آلت جهه دسن فيجي زرف ولا يتمسح بيمينه وبلا بدس راسج خو باقش نكا.